تفسير الآية 31 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، أي ثم خلقنا وأوجدنا من بعد قوم نوح قرنا آخرين غيرهم. والقرن هم مجموعة من الناس تعيش في فترة زمنية واحدة، واقترن أي تلازم وتصاحب بعضها مع بعض.